قال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد قال إيش سكت كأن لم يسمع. الجواب أحيانا يكون بالسكوت، فلذلك كان من هدي مشايخنا أنه ربما يسأل ويسكت. والآن بعض الناس يقول هذا كيف يكون؟ هذه طريقة السلف، بعض الأجوبة الأسئلة ما لها إلا السكوت، والسكوت لما فيه منفعة السائل ليس خوفا من سؤاله لكن لمنفعته، فإنه قد يسأل عما لا ينفع أصلا أو عما لا ينفعه هو. لذلك قال ابن مسعود من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون، رواه الدارمي بإسناد صحيح. وما أكثر مجانين هذا الزمان، نسأل الله يعافينا وإياكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.